أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قسم الشك في التكليف إلى ثمانية أقسام، ففرز أن الشبهة قد تكون وجوبية وقد تكون سهمية، والشك في كل منهما قد ينشأ من فقدان النفس، وقد ينشأ من تعارض النفس، وقد ينشأ من إجمال الدليل، وقد تكون الشبهة خارجية موضوعية ولا تكون حكمية. فلأجل ذلك جعل الأقسام ثمانية. وذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أدرج جميع هذه الأقسام في مسألة واحدة، وتكلم عن حكم المكلف عند شكه في التكليف. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، فإن الملاك في جواز الرجوع إلى البراءة في الجميع واحد، وإن كان الأخباريون خصوا وجوب الاعتياد في الشبهة السهلية، فإن ذلك بشبهة لهم لا بد من التعرض للشبهة وجوابها، وإلا فالبحث كلي ولا يختص بباب دون باب. وذكر وأخرج صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك، أي عن موضوع الشك في التكليف، ما إذا كانت الشبهة لأجل تعارض الناس، من جهة أن هذا مولد للرجوع إلى الدليل تعيينا أو تخييلا، ولا مجال للرجوع إلى الأصل العملي من براءة أو احتياط مع وجود الدليل على الحكم. إنما يرجع إلى الحكم فيما إذا لم يكن نص ودليل بالمثال، ومع وجود الدليل على ثبوت الحكم أو على نفيه لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة أو إلى أصالة الاحتياط. وفي موارد تعارض الدليلين إن كان لأحد الدليلين ترجيح على الآخر يكون الأخذ به متعينا، فلا تصل النوبة إلى الأكل. وإن لم يكن ترجيح وكان متساويين فيتخير أيضا لا يمكن الرجوع إلى الأكل، بل لا بد من الأخذ بأحد الدليلين. غاية الأمر أن الحجية تكون تخييرية لا تعيينية. الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء، بل مولد تعارض الدليلين أيضا داخل في هذه الكبرى الكلية، وتقسيم الشيخ صحيح. وإن كان لا بد من إدراج الجميع في مسألة واحدة، وذلك فإن تعارض الدليلين لا ينحصر بتعارض الخبرين، ولم يذكر الشيخ تعارض الخبرين. فرض تعارض النص لا ينحصر النص بخبر الواحد. أدلة الترجيح والتخيير إن تمت فإنما تجري فيما إذا كان التعارض بين الخبرين، وأما في التعارض بين غير الخبرين كالآيتين مثلا، إذا فرضنا أنهما تعارضتا وقد تعارض بين ظاهر آيتين، لا يمكن الرجوع إلى الترجيح أو إلى التخييف، إذ لا دليل على ذلك. دليل الحجية على ما مر غير مرتين لا يمكن شموله للمتعارضين معا، إذ لا معنى بحجية المتعارضين والتعبد بالثبوت وبالنفي معا، التعبد بالمتناقضين لا معنى له، ولا يمكن شموله لأحدهما معينا ترجيح بلا مرجح، أحدهما لا بعينه ليس فرضا ثالثا. فالأصل في موارد التعارض هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي، فلا فرق بين تعارض الدليلين وفقدان الناس أو إجمال الناس. في كل من هذه الموارد بما أن الدليل لم يتم فلا مناس من الرجوع إلى الأصل العملي عدم تمامية الدليل، تارة يكون لعدم الموضوع لا موضوع فقدان الناس أو لإجماله أو لتعارضه. في جميع هذه السورة سورة الدليل لم يتم، الحجة لا تتحقق، لم تتحقق في الخارج، وهذا مورد الأصل العملي. كما ذكره قدس الله نفسه من الاستثناء إنما هو مبني على تخيل أن مورد التعارض منحصر بالخبرين. حينئذ يمكن أن يقال إن الخبرين إذا تعارضا يراجع إن كان في أحدهما ترجيح يؤخذ به وإلا فليتخير، ولكن الأمر لا ينحصر بذلك. يمكن أن يفرز تعارض الدليلين في غير مورد الخبرين، وهذا يكون موردا للأصل العملي لا محالة. التعارض أيضا داخل، يعني موارد التعارض أيضا داخلة في هذه الكبرى. بل لو فرضنا أن التعارض بين الخبرين كان تعارضا بالإطلاق لا بالعموم، أنا ما نبين تفصيله في بحث التعادل والترجيح، وقد بيناه في الدورات السابقة أن هذا ليس موردا للرجوع إلى المرجحات، وإن لم يكن ترجيح كتخفيف ليس كذلك. بل المطلقان ليس التعارض فيهما مستندا إلى الإخبار، لا يجيء هذا بخبر ويأتي آخر بخبر آخر، وإنما التعارض من جهة الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة التي من مقدماتها عدم البيان، لا يدخل هذا في الخبرين المتعارضين. بل التعارض بالإطلاق مقتضى القاعدة فيهما التساقط، لا يرجع إلى مرجح ولا إلى التخييف، بل يكون الحكم في مورده، في مورد التعارض بالإطلاق حتى في الخبرين. يتساقط الإطلاقان، مقدمات الحكمة لا تجري لا في هذا ولا في ذاك لصلاحية كل منهما للبيان للآخر، فالإطلاق يسقط في هذا وفي ذاك، يعني في مقام الفكرية صلاحية للإطلاق. أيضا المورد مورد للرجوع إلى البراءة حتى في موارد تعارض الخبرين إذا كان التعارض بالإطلاق. بل إذا فرضنا أن التعارض تعارض بالعموم لا بالإطلاق، الذي هو مورد روايات التعادل والترجيح، أيضا الأمر كذلك في بعض السور لا في تمام السور. وبيان ذلك أننا ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن جميع ما ورد في هذا الباب، في باب التعادل والترجيح، من روايات الترجيح ومن روايات التخييف كلها ضعف، ليست رواية في هذا الباب قابلة للاعتماد عليها في الترجيح أو في التخييف إلا رواية واحدة رواها القطب الراوندي قدس الله نفسه، وذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله سره في روايات التعادل والترجيح، وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه إجل بالوسائل عن القطب الراوندي بسنده إليه. وهذه الروايات سيئة لا بأس بها، إلا أن هذه الروايات قد اشتملت على ترجيحين من هذه الترجيحات المذكورة، الترجيح بموافقة السابع أولا إذا كانت الروايتان متعارضتين ينظر فيهما، كما كان موافقا للكتاب فيؤخذ به، هذا نقل بالمعنى لا بالله، فيؤخذ بما وافق كتاب الله. وإذا فرضنا أن الترجيح بهذا لم ينكر ان عدم ذكر الحكم مثلا في كتاب الله ليس احد احدى الروايتين موافقه بل اخر مخالفه، حينئذ ينذر الى جهه السلوك، يعني الى مخالفه العامه وموافقه العامه، فيؤخذ بما خالف العامه. هذا هو المرجح الثاني. فلو فرضنا ان الروايتين المتعارضتين بالعموم متساويتان من هذه الجهة، من جهة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب أو موافقة العامة ومخالفة العامة، ولم يمكن الترجيح بأحد هذين المرجحين، بقية المرجحات لم يثبت الترجيح لها حتى نرجح أحدهما على الآخر، والتخيير بينهما ايضا لم يثبت، فان ادله التخيير ضعيفه، فمقتضى القاعده التساقط والرجوع الى الاصل العملي. اذن يوجد موارد كثيره للرجوع الى الاصل العملي في مورد تعارض النسرين، فلا موجب لاخراج هذا عن موضع كبرى البحث، ويقال ان البحث في غير مورد تعارض الدليلين، بل البحث عام لذلك. ايضا الجامع هو الشك في التكليف، ولم يثبت التكليف لا بعلم وجداني ولا بحجة معتبرة، يعني ولا بعلمي. اذا كان التكليف مشكوكا فيه ولم يثبت بالعلم الوجداني ولا بما يكون في حكم العلم الوجداني يعني الحجة المعتبرة، هذا مورد للأصل، لابد من الرجوع فيه، يعني من الرجوع في مورده إلى الأصل. إن الشك في التكليف إما لفقدان الناس أو لإجمال الناس أو لتعارض الناس، نعم فيما إذا كان التعارض بين الخبرين بالعموم وكان في أحدهما ترجيح على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة، خصوص هذا خارجون، فلا بد من الأخذ بما فيه الرجحان وترك الآخر. هذا بل في تنقيه محل البحث. ثم لا يخفى أن محل الكلام في المفاهيم بين الأصوليين والأخباريين ليس في كبرى هذه المسألة، يعني النزاع ليس كبرويا، لا نعلم أن أحدا يقول بجواز العقاب بلا بيان، فأن الله تبارك وتعالى يعاقب عبده على مخالفة التكليف الواقعي وإن كان العبد لم يكن يعلم بالمخالفة، لا نحتمل أن يذكر هذا من عاقله، فضلا عن عالم مسلم يلتزم بذلك. فكبرى المسألة وهي جواز الرجوع إلى البراءة وعدم تنجز التكليف الواقعي ما لم يصل إلى المكلف أو وصولا حقيقيا أو في حكم الوجوب، يعني لم يتم الحجة عليه، از ناهل انه لا يلتزم بذلك احد عاقله، فالكبرى مسلمه، وانما الاخباري يدعي قيام الحجه على لزوم الاحتياط، اما بدعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف، والعلم الاجمالي منجز للتكليف، ونحن نعلم اجمالا بثبوت احكام شرعيه نواهي تحريميه، فهذا العلم الاجمالي يوجب التنجيز في كل مورد احتملنا ان يكون هذا حراما في الواقع، لا لاجل ان الاحتمال منجز للواقع ويكتفى في التنجيز بمجرد الاحتمال، لا لذلك، بل لاجل ان العلم الاجمالي منجز، وبما ان الاحتمال في طرف العلم الاجمالي احتمال للتكليف المنجز بالعلم، ومعلوم احتمال التكليف المنجز بالعلم لا بد من رعايته. لزوم بل اجتناب عنه اذا كانت الشبهه جاهليه، فالاخباري يدعي لزوم الاحتياج اما لاجل العلم الاجمالي او من ادعاه من دلاله الروايات على ذلك، الروايات الوارده في الاحتياج او في لزوم التوقف كثيره. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خير من الاتهام للهلكة. أخوك دينك فاحتج لدينك ما استطعت، وأمثال ذلك من الروايات الواردة في لزوم الاحتياط ووجوب التوقف. حمل الأمر في هذه الموارد على الوجوب وادعى أن الاحتياط واجب بحكم جاره، ومعلوم أن هذا بيان لو تم بيان من قبل الشارع جعل الاحتياط وأنه لا بد من رعاية التكاليف الواقعية، وبعد ذلك لا يكون العقاب عقابا بلا بيان، بل يكون العقاب عقابا من أسماء البيان، حيث إن التكليف الواقعي قد تقيمت عليه الحجة فلذا البيان قد تم من قبل المولى، فيجب الاحتياط ببيان المولى. فالكلام انما هو في الصغرى، وان العلم الاجمالي هل يمكن ان يكون بيانا في المقام، او ان العلم الاجمالي منحل بالزفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، وفي الباقية مهجبه بدويه كما نقول. وبالنسبه الى اخبار الاحتياط او التوقف على ما نتكلم إن شاء الله، لا فعلا بل عند الاستدلال الأخباري أن هذه الروايات بالقرائن الداخلية وبالقرائن الخارجية واردة في مقام الإرشاد لا في مقام بيان الحكم المولوي، وإن ذلك يختص بموارد العلم الإجمالي أو بموارد الشبهات قبل الفحص. لا يمكن الرجوع الى الاصل قبل الفهم، بل يجب الاحتياط والتوقف. واما بعد الفهم فليس موردا لهذه الروايات، الامر فيها ارشادي لا مولوي، هي اثبتنا ذلك. وان العلم الاجمالي لا يكون منجزا في المقام من جهه الانحلال، وان هذه الاوامر ليست لمولويه وإنما هي إرشادية. الأخباري بل يوافقنا في ذلك، لا ينكر كفر العقاب بلا بيان، ولا يلتزم بصحة العقاب على التكليف الواقعي من دون هجته، ومع ذلك بل نتجلم إن شاء الله.